بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا ما علمتنا، واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن لا حق علينا والحاضرين وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في رسالته ثلاثة الأصول. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإسلام أولاً، والإيمان ثاني، والإحسان هو أعلاها. الإحسان هو أعلى أنواع العبادة. نعم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم. قال رحمه الله: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. نعم، كل الأوامر التي أمر الله بها عباده فهي أنواع العبادة، من أنواع العبادة، لا يخرج منها شيء عن عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله، قيل المراد بالمساجد أعضاء السجود. نعم. وقيل المراد بالمساجد أمكنة العبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، التي يصلي فيها المسلمون. نعم. أحسن الله. لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ممن لا يملك شيئا من هذه الأمور، تسوونه بالله عز وجل، مالك الملك، خالق الخلق، ذو الجلال والإكرام، الذي بيده النعم والنقم، كل شيء فهو بتقدير الله وتدبيره. نعم. الله أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. من صرف من أنواع العبادة شيئا، أي شيء التي شرعها الله سبحانه، صرفها لمخلوق فهو مشرك كافر، كل مشرك فهو كافر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، حكم عليه بأنه كافر. نعم. أحسن الله إليك. قال: وفي الحديث: والكافر لا يفلح أبدا. نعم. أحسن الله إليك. قال: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، أي خالص العبادة، المخ هو الخالص، فالدعاء هو مخ، فالدعاء هو العبادة. نعم. أو هو أعظم أنواع العبادة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، فسمى الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم، النار، داخرين يعني خاسرين خائبين، رغما على أنوفهم. نعم. بسم الله عليك. قال رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوا من المخلوقين أيا كان عندهم من المال، من الثروة، من القوة، من لا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف من أعظم أنواع العبادة، فلا يخاف إلا الله ولا يرجى إلا الله سبحانه وتعالى. نعم الإنسان يخاف من السبع، يخاف من العدو، ولكن هذا ليس خوف عبادة، هذا إنما هو درء خطر وليس هو عبادة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه وإلا الله الإنسان يخاف من الذئب، يخاف من السبع، يخاف من العدو، لكن كل هذه ما هي بعبادة، هذه لكنها من أسباب يعني الإصابات. فالله جل وعلا يلجأ إلى الله، والله جل وعلا يحفظه. وإلا الإنسان في هذه الحياة متعرض لأخطار كثيرة، ولكنها إذا تمسك بحبل الله وأخلص العبادة لله فإن الله يحميه ويحفظه. نعم يعني الخوف الطبيعي ليس داخلا في خوف العبادة. لا أحسن الله إليك. تخاف من السبع، تخاف من العدو، تخاف، ما هذا ما هو بخوف عبادة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليعمل عملا صالحا، هذا هو العبادة، ولا يشرك بعبادة ربه، سماه عبادة لله عز وجل، لا يشرك أحدا، لا من الملائكة ولا من الجن ولا من الإنس ولا من أي شيء، أحدا عام هذا. نعم قال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه. فمن كان يرجو لقاء ربه أي وقوفه بين يدي ربه سبحانه يوم القيامة فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لم يقتصر على الأمر بالعبادة بل نهى عن الشرك أيضا، لأن الشرك يفسد العبادة ويبطلها. نعم أحسن الله. قال ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال وعلى الله فتوكلوا أي لا على غيره، فتوكل على الله سبحانه وتعالى، واعلم أنه لا يصيبك شيء إلا بقضاء الله وقدره. نعم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا، اعتمدوا على الله جل وعلا في دفع ما تكرهونه من العدو ومن المصائب ومن جميع المحاذير، توكلوا على الله، والله جل وعلا يحميكم إذا توكلتم عليه حق التوكل إن كنتم مؤمنين. فدل على أن الذي يتوكل على الله لا يتوكل على الله وإنما يتوكل على غير الله أنه ليس بمؤمن. نعم أحسن الله. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافي، حسبه يعني كافي، فإذا أخلصت التوكل على الله فإنه يكفيك ويحميك ويحفظك وييسر لك جميع أمورك التي هي من مصالحك ومن منافعك، وتستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم أوفر ما يكون عند ربكم عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.